بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتمتنغ يا مسلم، أروكنس سوال في الحديث لنبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، لرواية العدد العلماء السنة الحديث نرجس نسول في الرواية الإمام مسلم رحمة الله عليه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، ولا يبيع بعضكم فوق بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث نسولي يسفر يعني في الطرف، وخاصة الطرف ليسيقرا المسلم أخو المسلم، أي لغي يسلك ما لا يظلمه، سوف قد ينظر من ناحية طفل على قد الأخر الحديث، وهو كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. غصدر الدرس البداية الحديث، علش لغي الدرس البداية الحديث، لأن الحقوق مسلم في مسلم، يعني حق المسلم على المسلم، يجات غوصة اللي باري استوهم اللي سيخصى مسلما أتسندت فهمن، أتسندت فهمن علاش بس هذاش عيشن باش السرس عيشن، لأنه ريمكن مسلما غمسي جنت درس الدونيت أجسني لي أفولكي يسرح جسن أفولكي فلن دفولكي غدور بورسين، بأنه لحقوق انت قمت تخصى أجسني لين دي خصى أدقين دستور لسن لست نعيبين دويت ماتسني مسلما تحت الخلائق كلهم البشر كلهم غير كليس نبدر أما صلح يصل لي زرين غيرنا في يشكى الشرع الإسلامي كله يشكى باش يسجد دي المعاملات من غير مدن دي يسجد دي الأخلاق مدن باش معاملتنا تجد دينت حتى العبادات اللي يفرض ربي تبارك وتعالى في الخلائق كل شيء هل الغرض من يعني من الغرض مقورن بزاف عاد قدين في المعاملات مدن نقرتسن باش الدنيا تسن تدرس اللي عشنا ما سيقين الدنيا عاد تجي تختلي يتلي فيرما تجي يقر ما غا كرسن ما دبي كرن يغنوش كان زر ربي تبارك وتعالى الدنيا تجي غالية يواكل ما يكر زيان تجيت لقت ما يكر زيان باش يغدي وربي يكرز هيا فيما يمقر لقتنا اني يكبس دار ربي تبارك وتعالى وكان لقتنا اني يبيد دار ربي تبارك وتعالى هل الحساب ريلي في مدى دي تكرز دورة تمقرت أبلا غايدية دي تكرز وانا يكرزنا تومزين تراسي تومزين وانا يكرزنا يردنا تراسي يردن وانا يكرزنا لغال الحنزة بنغدي في التغري كان عتي رياسي تالي بوت نغيوسي عرمو لستينين يعني ما تتنفعون هنوري لي الشاهد غمس الباباد يغدو ربي ناني نشكن غمس العبادات ماني غاتين التاني وانش غال نسويات في اللاس من اول ادوار ان ربي تبارك وتعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ان ربي تبارك وتعالى غمس الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إني غمس وزوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إني نبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه الزكاة ناقص ربي تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن كل ما يقال العبادة توحيد الآخر كل ما يقال العبادة نيسكر ربي تبارك وتعالى نيسكر المسلم سجيت ربي تبارك وتعالى هنا درس لي التأثير في السلوك درس التأثير في المعاملات يغدو ربي العبادة درس انت اللي تأثيرنا هنا ارتقى العبادة زويت اختخوا يعني الروح هنو رجيسي لي ما قيسينا يقيسي عاري خسال زلو كان بلاد بغي داري تزلع ولكن تزلي سورة تنهو في الفحشة والمنكر يعني أنا وانا سكيت قنتو سكيت الشمالي تفختي مسجد ما أنو ليس ماني سيدة ولا ماني زيوشكا ماني سيسكر ولا ماني سيدة الله أعلم اخدار سنتا وإلا بلاد منيك شومتي مسجد رجيسي تفوق هاني سلايات غوصة باري استوهمان يعني الشغل باري قوت نيسالة ولكن يدرس ما يترى العقل يدرس ما يترى العقل إن ربي تبارك وتعالى ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لكثرت بيد نور ديون الأخبار لكثرت بيد نور سين ولكن يخص مسلم يغدو ربي يتذكر يعني سكتين تدبيد هن يخص الديكتي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديثة إن يغ لا تحاسدوا الحسد نسنس الحسد كله بيدن السماء قال الحسد الحسد وهو يخثريت النعمت ليلا دارك وما كان مسلم هذا سحيد سواء النعمت أن تشكي كي لا يقدر تشكي المهم يخسيك وجدان النعمت أن يخسد سحيد السلام عليكم تقول كي يوم الزلول يخسيك التنتع أي يوم الزلول يقول المهم المهم يخسد دمي يخسد دار سورتي اللي نعمت اختنا يقال مي أي قال الحسد أما يغدي وربار سجلت النعمت اللي دان لي لان دارك ما كان مسلمة داركتي لي ولكي اختدرت تقال منافسة يخلع ما سيقين دونيت نقدر استيني الغبطة واضح وكان المنافسة من يسي خسد لك السي يخسد تلا ما سوفو الكيد الخير إن ربي تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس يغرتني منافستي لي في الصبح ختم زكيد يغرتني منافستي لي في النفقة في سبيل الله يغرتني منافستي لي غمس العمل الصالح غير هذا يخص قسيني منافسة أما المنافسة غير كين دونيت طبعا المنافسة هي مباحة يعني ماشي حرم ولكن المنافسه لما سجين دنيت ما يقال لما انس ماني راسس لكمت يغرك هاد السمون تاع السمون تاع السمون تبارك تفلتسي انا وانا استميد نخلو يعني تقع على تاري هاي تقع على خلو لانه كل ما السمون تاع فلست حسبت إيجل غنيمي مي إيجل غنيمي ولي موتي تفلت فقط. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا وياك التحسد هما كمسلم تريد نعمتي درسينا هذا استكسر بتبارك وتعالى هذا السياسي وياك التحسد على القضية قال الخلق قال الخلق مسلم قال الخلق بارا بارا عظام قال الخلق بارا فلكين يعني على البيت انك انت الخلق يعني قال الخلق فقط انت هو الخلق هو الانسان يعني يزورنس لن غماس لباب العقيده لن غماس لباب الايمان وكان غير درس نرات نصحيح على قيد صحيح يعني توسع ايميد يعني كل من توفي تعوج غمس الاخلاق نص هالعقيده حتى انت تعوج تقول ما متعوج العقيده هالاخلاق سننتي ندمي راني عوج زيدو كان تاريغان دي زوران اي زوران يغاد تاقومنا من عندها تسمو قول تاريغان تحيا يغديو ربي قرن ومن غيز دار عندها كتبين تغارتمي تكادي تاريغان تفلا يغديو ربي للعيم غمسي زوران هان تاريغان تنماغ شيء قيسي ديمي قيسي ديت ما دونت قيسي دي بوز دارن قيسي دي كانت فرغي وضو يضني شاهد غمس لبابان الحسد انت ما يقال معنى الحسد المعنى الحساد معناه انه النعمت اللي فرب تبارك وتعالى يوم مسلم ان نغذي نضني كي يورس تيتريت معناه تقيت المعارض يغير لي قدر رب تبارك وتعالى يا مرسرس معناه لا تؤمن بالقضاء من القضاء والقضاء اصل من اصول الايمان الحسد انت ونخل الحسد سنتيز الايمان بالقضاء والقدر يسدرسي إخوة يسجي سوري لي نغدي ساسي ضعف على حسب من يجي سيركم على حسب من يجي سيركم الشغل لذلك مسلم يحقق ورزار دنتان ريح سيدك ومسا مسلم علاش عشكو يوم صل القضاء والقدر يرضو صل القضاء والقدر يغدر دي غير صل القضاء والقدر يسنزميد كان وين ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى انت سيت قدرنا الليره انت دي سنيا كان غير الليره ارت دي زيغيس غير الليره الى اخره يكون يوم انسى قضاء القدر وسرد انت نمي وسرد انت وفيتي اي تحسيد بيدن ها وحده ثانيا بنادم ناخذ للحسد والعياذ بالله بنادم ناخذ للحسد والعياذ بالله ارت انت فيتي لاقيس الحرص ما يقاني لاقيس الحرص مين الحرص بمعنى البخل والشح والعياذ بالله الحرص على الدنيا ده حرص في الحطام غير لنا مسيقين دونيت وإلا ما يقال السبب التحسيتك وكمسلم غمسنا إليه سفر ربي تبارك وتعالى لذلك كل من يختضر الحسد نقول كلا اللومة نقول كلا ميدن نقول كلا المجموعة نقول كلا الجماعة كلا ماني إلا وزلو الزتن والعياذ بالله غنى فينا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه رضي الله تعالى عليهم الناس دب إليكم داء الأمم التحاسد والتباغض الناس وياكم هان يشهدسون تشهدسون تمضونت الأمم اللي زورنين ما يقالنا تمضونتا تمضون سيقات الحاسد والعياذ بالله دمي التباغض تاني أنا محسد والعياذ بالله ماشي سيحسد ميدن حقيقة والله يمكن يحسد بلا جيوس تبينا غير نبي درت نعمل الخيرات الاختكاده انت ريت اريت اريت ارمي اريت تقلي قام ما يقول يحسد النغوان ما يكري يسكر ودا يقول نغد ما يكري يسكر ودا يسال قا يونس لذلك الحسد والعياذ بالله اريت طوار اريت طوار تي قام تي قال كايد ارسي قلت انت حسبان وما صوضي ارسي قلت هذا سكرتي ايش ندوبال هذا سكرت المقادير هذا سكرت المشاكل هاي اللي غتحكوا الميد نغزود غاد والعياذ بالله الغريب هنا كنجيك شوف بنادم مثلا تغرد سكنت مازير كذا تفدي محسد اننا صغنا يتفكرن جوج فرانكي ارادت نجروس المحكمه هاتني قيسي زلوزو زر مانيك ماني تفكر بنادم ماني لكم والعياذ بالله لذلك غدور بنزرع حتى القضيه ديال الحسد انت تريد تصور اري غيتقاو العياذ بالله بنادم ضد الحق يا العداد ميدن يسلكان تغوص الفلان الفلان يسقى الحق يسان يضرب تبارك وتعالى يستنى يسان يسخن يقنسون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نور استنى علاش إحسات قيس يخصت سير سورتي زويرت يختي تنيتين البطل لاتك ما انتيني ما تحبسوا في الحق تحبس الحسادة ودين معنى نغرو من سن النبي صلى الله عليه وسلم معنى السن إن ربي تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم علاش علاش اللي هو جنازر سامن حسادنا عرابا حساد الحسد اللي قسينا دادت نيجان أقوين أدمي أقوين أدمي سامن كذلك المشركين متنيني قال يلعلى اللي قسينا علاش يوم يوم من النبي صلى الله عليه وسلم يحسد الدروشان اللي زور رسمي اللي زور اللي زور النبي صلى الله عليه وسلم إذا نخص الزوان وكني كني ورسل نري علاش أشكو يخصى كني كني يخصى غير كلي سنة يخصى تحيدم يخصى دورتيليم أي اللي غناني النبي صلى الله عليه وسلم يختار ديك كنت كيور يخصك الطيط يفقرنا الدروشان كان يخصك نقول الطيط مسلسين ربي تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها وهو كان أمره فروطا شاهد غمس الباب أن الحسد تجي الباب الجهنم والعياذ بالله يشكل يسأل الحديث يضعف اعتبار الدرن ميدنا مس لو عذرت به الدرن مس القضية الحسد إنك الحسد يأكل الحسنات كما يأكل كما تأكل النار الحطب حقيقة ماشي ستشتى الحسنات الحسد لإيمان يشتى العقيدة يشتى توحيد البلاد ما يشتى شاء الحسنات لأنه يعني يمكن يسكن بلاد من الكفر يمكن التيني يزري الكفر والعياذ بالله نسأل الله سلم سلم والعافية لذلك احتل المنافقين غمس المدينة المصيبة سمستليقا الحسد عبد الله بن أبي بن سالو لك التنريق يلا بحرنا تتوجنا قيسك الملك سالي غدوش كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم فلنت صافي يحسد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال السبب نسوري نشأ لأولي ناشنا من رسول الله سلم عقول ما يقال السبب نس يحسد النبي صلوات الله وسلامه عليه لذلك يزري العمر رسول لد أليسكر المكايد أليسكر الحفاري أليسكر قضيان النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيموت والعياذ بالله فنشكا إن ربي تبارك وتعالى إن المنافقين في درك الأسفل من النار ما يسمى سن الحسدين والعياذ بالله يويقيس يزدر كل شيء درك كل شيء غير لسه تنين ميد لكن لكن من جهنم قيسون نسأل الله سلامه والعافية ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا إني ولا تناجشوا تناجش النج غمس الأصل العربية يجت الخداع يجت الغش ولا تناجشوا علاش النبي صلى الله عليه وسلم ليه غنى ولا تناجشوا طبعا الخداع انت الحسد هنا يعني غاسم قلت النج يعني الخداع هل حسدت هي نتيجة مستيقان نتيجة يجت الخداع عدنيت يجت النج المهم أن أصل غمس النج يجت الخداع ولكن العلماء الفقهاء تلقنت يرين سلسية المعاملة تسكر البيت نبزة فماس السوق يعني ابن المرتين التفيت أري الساخ كانت غوصة الساخ كانت سلعة نتور تيري ما يقال لغرض لنس إما يرستي السغلو في ميدن نغديرا كيس خسر البيع يغوانا لمي ليعمر السلعة أري التفيت مثلا بندم يعني يمستغط نغد يمز أزكر نغد يمز كده إلى آخره يشكد غوانا ضني أردار سيسا يشكد أم داكونس متاتيس غنتسين تفتنا أم داكونس أردار سيسا ما يقال الغرضة اللحن والسكرة درامة سيخرة وقضي تقول نسي لا يجيس كان العيب نغضي لا يجيس كان كذا نغض كذا إلى خيره هنت نرسل أو هو بوز غري كذا كذا ما يقال الغرضة سأفلك السغلو أفلك السغلو سلي اعتني من توري الغرضة سستيسا وريلا وغيونس أجيسي فرانك نغض العكس أريد تشكبنا لما أريد الساخ كانت سلعة نتاور درس كيس الغرض ما يقال الغرض نفسه يلا غرض أي قفر غوانا تيرقل أريد تفيد مثلا يوسي كان البورتابل غوفوس أريد ديوال 2000 ريال الناس مش كاك فاين الناس باب الله الناس 10,000 صافي سكوس انت مشينا للتنين كامل نهار كامل 10,000 مش كاك فان 10,000 وانا مع 10,000 يفلت سمنتيني هذا كيتسمى النج يعني غوائي قال النج السوق ولكن المقصود كل شيء هو الخداع طبعا يغدي وربي نريد الخداع عند السوق ما قال ما قال ما قال ما قال غوليس ما قال المشكله علاش ميد اللي غتغشون امس المعاملات علاش لاقي سنتي لي الخداع امس المعاملات يريد الشغل لاعتقاد نيت مره اخرى لانه هو الرزق سوري اعتقد سي لا غدر ربي تبارك وتعالى ولكن نزران ترزق سلسلة درمي دار الشرط نس إذا نرزق سلسلة دار لم دانس غانا فالسفلة تركي تيني غور جيتا وشن شين كمين شين كوشان نوا ما يقاقل تريتاني كوشان نقول نغد متايكنا يقولوا غير ميدنو الشان ما نينرا أشتاك راكرا نغد متايكنا واضح الكلام إذن الاعتقاد كداغي كان السبب مي كداغي كان السبب الغشنا ولا السبب الرشوة ولا السبب نغاد بس اسمنا نتمخات ولا السبب كل غيني غط دورت ما كان السبب نس أنت فيت بنادم بنادم ورني رزق صدر ربي تبارك وتعالى شوف شو الذي قد ينرزق هذه تقالي اعتقاد غربوبية وريق حتى الاعتقاد غمس الألوهية ما يمكن مثلا الألوهية تفيتني بنادم مثلا يمكن الدرس لي كرن جاش يخرب قاس شغلو لي السماء يسري يزري العمل يزيد زين عمل زر بتبارك وتعالى ده تزري زر كلا أوه أنت فيه من المدرسة الخلال غل اعتقاد غروبوبية غلاوة ما هي مسلم يخصنس بأنه القضية الأخلاق لمعاملة السلوك هند الآثار المباشرة جنمي الاعتقاد العقيدة غانا فينا قبل أنا بنادم يدور بلا درس يخرب قمص العقيدة أنا مخشيخ أدخرب السلوكنس يغندو فيه بنادم يخرب السلوكنس نسيدان سيدان تخربي قمص مي إذا سيدات خربي خمس العقيدة يغيد أبنى ما يغسل بأنه هو رزق الله أغضر ربي تبارك وتعالى ريما غيك دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي روح القدس قال سيدنا جبريل نفث في روعي يعني نين نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها حتى أنه ريمت أبنى غيك من مي أبنى غيك من الرزق نس إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وإيكم إكسيدة ربي تبارك وتعالى سكرم الأسباب فولكينين الأسباب عدلين الرزق فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله هنّي لله ذر ربي تبارك وتعالى هنّو ريم كانت تدرك تسمي أتي دركت المعصية ربي تبارك وتعالى علي لأن ربي هنور أتي دركت برسمي أبرس طاعة طاعة أسرت دركت طاعة أسرت التمز طاعة أسرت تليكمت ولا تليكم سخن دلس ولا تحريميت ولا تكذبت ولا تمخر ولا تليكمت برسمي استطعت ربي تبارك وتعالى وكان بلد ما ربدان تيني بلد ما تير رزقنس هنور أسر ربي تبارك وتعالى ودرك إلي بلد أسكتمي هذا سكتيكيت الحرام نعا سكتيكيت الحلال يعني جسم واضح إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنجشوا إني ولا تباغضوا ما كان السبب البغض الحسادة الخداع وانا كيسكر نكران وانا كيسكر نكران كران غولي كران كران تكدابيت يو يكادنك رسول نتامر سبب البغض الخداع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غمس السلوك نسكلت دائما يرون العقص القضية دليل البغض نقر ميدن وليل البغض نقر مسلم أي اللي أغنى النبي صلى الله عليه وسلم إن أغسين ميكراد ميدن يجمع وإياكم سين قيس ندمون في النوي السكراد نانا تسامحا غاتيا نانا نجمع في كانت غوصة واحدة يا وإياكم علاش قال لأن ذلك يحزنه وش كان راسي تسبيب راسي تسبيب غنس أي غير لذلك كل ما يتغير نلون ميدن تغوصة اللي راي غير ولون مدن اي غيروا لك دوم داكنك نغدي غير مثلا الجماعه في الجماعه نغدي غير الجماعه السيدات نغد السيدات في الجماعه هاني حرمت ربي تبارك وتعالى اي لي غيوم ربي تبارك وتعالى غمس القران الكريم يوم غنتينا ولي عدل وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان خصتني ولي عدل معنى لي غنتينا ولي عدل ارنتينا ولي عدل لأنه إبليس ورد ما يتسلق دور بيمينك يعوج يفرغ أريدتنا غير ما يخشن أريدتنا غير قدير زلة نضرب ربي تبارك وتعالى السلام ما خشايا لك دي الذكرى واضح وكان لاتنا دي وليزريني إنك وأنه ريقني منس أيوة يقنتني منس غيك اللي جرانا إيانو السنة تحت انتريس برطوق بق بق بق بق بق بق بق أين أنا درام مس نغولي درام مس نزويا أريد تبرمي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدور قورك وردك وردك ولا ما سيسن الوليد بن عقبة بن أبي معاذ ولا عقبة بن أبي معاذ أبو لهاب أبو جهل تاشدكية دريتني يدقام بحرات فلاكسني كرت سبحا فلاكسني للشمعيد تدي تتسول تدي إن ربي تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر هانوانك يبغض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هان ريبي ما رسي بي رفلسي بي الخير زوار يكسلي أرتين تفيت ورقسي للخير وقيونس يشكي دينك يرى الخير مد كله ما عنك الخير يكيلي وقيونك يمينك يكيلي مد إننا اللي مثلا يكون كل خوخي داوي كون داوا كون داوا رسول كل خوخي داوي كون داواش كون داوا رسول الشاهد غمس البابا باش نفوغ أو نفوغ الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراد غير الدب في التغوصة وهو بلد ميخسيل سنستمي على سيسيميور على سيسيميور ما يفولكين رسول سبحان الله العظيم كتين يوفقر سنغتي كتين الحمور بي أريد سيدا غيول يدو السوق ميتيني وغيول إير رأي الحمور بي الوالدين أنا سوا فقير عليك ما عليك يا رجل لدي الرأي فقير حمر بالوالدين ولو الشعر حمر بالوالدين ما نزال الوالدين يغيون ما نغيون ما ندخل باقتي يا رجل إيه ناس اللي كيسكاري غير سوى أي ميرمي أي ميرا فولكي ها الحكمة غير غنت الله إيه ناس اللي كيسكاري غير سوى دمي أي ميرمي فولكين أما ضع حضر بغيمي أنا غير المقادير التي مخشان نضر أنسو لضر خلماني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ هاني بليس أريك شوم أريك شوم نقرأتون يمكنك يتني تكلل كلا أول يفهمت يفهمت ومدك كلك نغدي فهمت تقومك سكرال فأمضني غالا فزيق صبرا نائما يلسلسك أدمي أقسيلي أقسيلي وفولكي إلي قسمي عدل لا تباغضو شو ماني إليك مشرع إليك مشرع إلا غينا يلسونون يخصد يقسي تفوق ما يعدل ما يفولكين باش أدور الزوم أدور الزوم العشرت أدور الزوم العشرات أدور الزوم العائلات أدور الزوم الدوكلة أدور الزوم أفولكي أدور الزوم أدور الزوم إلى آخره علاش شكون يمكن ينسر تيسكر إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا إلس إلس أول إن سسلوا التنم راعنا ولكن يخص التنم انظرنا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرتيني بيسوس وسلم راعنا يعني رسلنا العقل ولكن راعنا غمس العربية تحتمل معنيين راعنا عمر رسنغ العقل من راعى يراعي لمعنى ويسين راعنا اسم فاعل من الرعونة يعني رعواني لسنتيني كنس درجة إذن راعنا المنافقين دودين كنتين ريتش كان دان بيسو سلم أرستين راعنا سفلد راعنا ورينا ورسمنا إذ راعنا ستنوين يعني اسم نقد راعنا الفعل زبنتي إن الله ربي تبارك وتعالى سورة تنم راعنا قناتي زيكرة بيت لباب لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وكنا نقيس العلماء كراي قاتا واللي يمكن نقيس توهم نميدني كنا نتغوص اللي رتني سجل بنغد رتني صغير نغد كذا لخيري يخصص تورتينيت إن أولي ريس لك من معنى من دون ماذا من دون قيسي تفهم كانت غوصل لي ليوري عديل علاش باش اتحفت في السلامة ولو نميد عش يغدو شوف النبي صلى الله عليه وسلم يبدي ندور النبي صلى الله عليه وسلم غمس يمين مسجد ضيض زرين طيض تشكي درس صفية رضي الله تعالى عنها زرين درس الأصحابة لكن دو كان غنس زران النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني أولي زران السكلون النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت مغارة جمعا أرني تزيقز أنا أتحركنا غيك تسنتيني ألا ضر سنيتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية ويكم شورة هذه صفية يا ناس يا رسول الله قالوا يا رسول الله أو أنت يا رسول الله زعما يسكي غير نشكو يا رسول الله الناس إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم إبليس أريد تزر غمسي دم من بنادم أريد تزر غمس وقلس من بنادم غيك اللي قيس تزني دم سمي دم لرسي قيس لمس العروق غي كان يدير زيكيزني دام اسي زيكيزمي اسي زيكيز ابليس واخا هو يشتر شكون يشتر شكون في النبي صلى الله عليه وسلم علاش لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيك يا راهي حافظ فولا ونسن اكيسور ننسو اشكون نايض ننسو غمس النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله هذه سفر الاسلام يحرص فلا شوف الحرص النبي صلى الله عليه وسلم الحرص فلا وكان زود خطا يكتن لبعض العلماء من يمون ذكرى ذكرى محضر النص يمون ذكرى محضر النص هوند يا نغولي هوند يا وزنيق العالم اللي الزوكاني برا يوزنيق يعني نكرم ميدنا ما سيخفان سكو سنط يا وغرب إنني محضر النص كتغ الزغي يسقلبنا يسكو سنسي واسفي برا من نانا ساتي غيد لياخت ساكات يخشن يطول كذا الاخري الناس نندر نزري قدام ميدنا نانا سعلاش الناس يغنزري قدام يقول قدام نسن راكي خساون راكي اختنيني ونانا راكي نغجر من سمنتيني ماشي راكي نجر من علاش راكي نجر من هو الناس راه تسنيك السبب السلال الاثم سلال الغيبه زر الحرص ميدنا ملي ستينيكا هادي ختا كازلو كان مي تيجزلو كان غير كاد يسكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه غنيه وين بدات هاتي صفيه يا درت شكون كان غدا دول ادو نوري ني ابليس كرا ادور النوم ادور النوم كرا اداك ورينا وغيونك اداك ورينا وغيونك كرا علاش ما قال غرض كل شيء ونشكان لمحافظه على القلوب باش ولو نمدن ولو نمدنا لقيدين غانا في حرم ربي تبارك وتعالى العدد لمسائل الغش كل شيء الغش مفتي حرم ربي تبارك وتعالى ورتي حرم ربي تبارك وشكان كذلك الغيبه كذلك النميمه علاش شكون النميمه تسبب البغض انت فيت بنادم مثلا يقد يديس بخير وعلى خير كان دوري غراتي ابليس انه يكراوا ولي يخشن غادر كل يجرو اري تيلي تيني تكراوا ولي يخشن نقيس اري تزال والعياذ بالله هنا ما من يا ست جمعتا ارجي تزال يا ويتي ولي اختي تنيت وحتى انت ان ذكر القنبله يشكي ديو يكتي دولكي تيلي من ما سيغنون زلزوم تحرق ما غايل اللي عندك ما تلي دي سر تكشم اسكلو نسيدي ربي تبارك وتعالى يوم لا ظل الا ظله يغنت لكم العرض ماذا سكرت تيجي ناس لقيت تحرق استغنى نواس انا ما عليكم فمي والو غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلوا الجنه قتات انا ما وليت توين دي جماعين ولا يشمل الجنه والعياذ بالله. ثانيا العدد العلماء ارتينين بانه النميمه هي نوع من انواع السحر لأن بلاد ما غاسكر الميد السحر يمكن اكون لي قلب في تيمي يكرهو تيمي يكرهو تامغارت يكرهو باس يكرهو الناس يكرهو كذا يكرهو كذلك النمام النمام غاني كيسكر ما يسكر النمام اريد تشعل العفيت واللي هاد لي قال حبيب بنك ورسولتني تا يمار كرا المزغوب اللي كذا بغيتني تا يمار وقال السيكيست شاهد غمس الباباد ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا كل ما يمكن كل ما رايك سبب البغضاء العداوة نقري مسلم عن ربي تبارك وتعالى تتحرم يقاس النمي يقاس الحدود زرما سينا ربي تبارك وتعالى اللي حرم الشراب يحرم تقمارت يحرم الميسير إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر العداوة والبغضاء في الخمر والميسر تقمرت لما قمر من لقته ويتسيدنس راكسوني نامر لذلك قمرت بدأت تفكون سيكرت مانتيني الكرت ستفكون نغد لموس عين خكراكرا السلام عليكم وهو كمل وهو راد كمل ما نقول جانا نكمل هذه تكملت صف السلام عليكم شنو يبقى تكملتني ملي خدتو شكيتي ديال القمار تكمل واضح الكلام الخمر انا انت فيت بيدي قال لي مدو كالسون غاينا وكان بعد ما يغدا انت ردي غير سوايت قال نضني صف علاش شكون عقل سي لحتين انت ولي السنه ريتيني كي العقل وزريق ما انتيني ما يتيني نكي العقل وداني ما تسكر ما زاد ريت لا اله الا الله هنا كان نشط هي خلو يقال نشاط هي تبرشيد نشط فهمتيني يا غاودي قايك ناس سير مونديس اللهم ادخلوا تكراس كرا غدا تدخلوا سير تكلت شاهد انما يريد الشيطان ان يوقع غيد العلة علاش ربي تبارك وتعالى اللي غيحرم الشغله يا العدد يرزمني تما غير عرفت قمرت عارضي تاوي جوج فرانك يسلي داري دبو التيرسي نقدر يدبو اللوطو نغطو الطوفوط نغدغينا نغدي دبو القنبة نغدي دبو لاكارتا نغدي دبو غينا يسرس نجي جوج فرانك علاش كيديسكري دمار السقمي يسكري دمار الغصا يسكرتي صباح يسكرتي دروسكا ناس سمغار تاق الله هاتي ورختي ويت ولو ما تزايك هاد قين نوال قين نوال إناس قيت يسرست نغاسر نختي الطين تتر والمهم الأخشاي ما ديت فونا ما تشغلنا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أيوة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون ربي تبارك وتعالى ديما للذكر كل ما يحرم نقص كل ما يوجب هنا نغي التيني علاش دمعنا حتى اختك كوري ذكر غينا هنا رس نتشير سواء فهمت يفهمت وفقان نختوري فهم ياك هان الشغول يشكد دار العزيز الحكيم يشكد دار اللطيف الخبير يشكد دار الحكيم الخبير يشكد دار العليم الخبير فهو عليم وحكيم وخبير ورحيم كلشي منجيس ياك الناس كرختاس لي سيس لا سيس لا من صحن ياك نفس تسع سنتي سيس لي ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا اني ولا تدابروا المدابره تشكد غمس العربيه الدبور الدبور ما تيقال يعني تي غردين ما يقال تدابروا التفتي بنادم تي غردين يفقدوا انت تي غردين معناه ها السيس ورتويت يختي انت نتي كذا الزقه تكتغوا نغدي اختي ثاني سكر زوري خطور الزريد يسكر حتى انت زوج مين زيد خوري زري اختي قال مين اختي دا قال المدابره حرم ان ربي تبارك وتعالى القران الكريم ولا تصاعر خدك للناس ما قال ولا تصاعر ارسنت مالت مين ارسنت مالت لحنوكنك ارسنت مال ورسنت مالت ودمنك لانه ولي تريد انا اسمه قلت وانا ورتي درس انت مالت غير لي 60 عرفت انت كات هذيك كورامي ونود واضح الكلام لذلك مسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم والتبسم في وجه اخيك صدق التبسم في وجه اخيك يعني درس انت مالت ودمنك لذلك حتى بنادم يخكر دي سلمت انا راهي جيت وخور جزري تيضر مساء القمر سر باراشوت سلم ديس فاسمي فاسو ودمنك تفتس الوقت لا بس بخير بس مش لا بس بخير هي ايوا زيد ارسم قلت زياد دختا هادو لي قيله داب علاش غادي تسبب غا يجي نوع المدابره هادي تسبب البغض وثانيا بلاد بني مسكر غير دار غادي كيسلم صافي راه كيتيني غادي يسوي فرانك يغي دار غير انه يسوي فرانك ها الصباح حتى انت غادي تسمع قلت كان راه داك يسكر لذلك خصنا بنادم ابدا درسيلي الجام النفس تشكو بنادم يقعد تقيزمز يمكن كي تقلقت ورقي كازمز تزربت كذا الى اخره ولكن بنادم خصصفت جوج دقيقتين ثلاثة ثواني اشكو كلي ما غتجرونك لا غتجر الزربه اللي كاين غير تيني انت الزربه انت بداو العياذ بالله الزربه انت من الشيطان العجله من الشيطان ارتي انت فيت يعني تكسيري كسيري يا ما تكسيري كسيري يا ما تكسيري طوموبيل كسيري يا ما تكسيري كسيري ما نواثريت إنك غزيك خصو شكا راه درب حق نص ساعة إكسليت جرب يا مال جري جري يا مال جري نانا سما قلنا ناس بيد عاوز نص ساعة يخسر الخاطر نص عريض الطلب يكتنس البروسي يكتنس العدد المشاكل يغرى تكمل الباهية تخصي تلا في زيتا وناس غير ناس لا في ري ولا تسوي لكم حتى ماني سمنتيني يعني نص ساعة يعني كي اللي فريتها تربحت ماني غنفخت وهذه ماني غنفخت لذلك مسلم تمقر ديسيومات لا باس بخير لا باس بخير فاس دقيقة تريد ولا نزل هذه وران زري دقيقة لا باس بخير لا باس بخير كذا كذا كذا كذا كذا سمحي هاتي زربك شوية بلك أما إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا المدابرة ويعدي لي بنادم الجسيري الخلقا خلقا يخشد أنت نيت وما كان مسلم سكر زوجك طول زريت وخاك وري زري تجيت آثيم علاش إنك النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا على الأقل سلم في السلام عليكم ورحمة الله وخاتي أنت نيت سكر أنت زوجك وري زري سلم في الناس فتسن السلام أشكو رتي جبت زدرك يلي دارك لا جرب يغذي وربي جبتي أشوكني المجتمع أنا يخسق السنين محبة تيدي قيس الأخوة تيدي قيس أقمت أشكو تقمت الناد المحبة أن أنت تفيت من المعقول يكن كلا نسيق اللي معقول هنو الله وخس سكرت ميال القانون سكرت سبع ميال الحبس سكرت الآلاف البروسيات سكرت ينارة سكرت والله لما أقول للتيلي يغور لي تقمت تيلي مين تيلي المحبة نقرتنا تيلي محبة نقرك دور جزرنك تيلي محبة نقرك دقماك تيلي محبة نقرك دوم دكونك تيلي كده الأخيري أرنت في تمد بلس تيلي الفلان كده وكده الناس نريم كين قمينا غوانا كتسن ماشي بلد من 10-20 عام إيش كده كده يورتك تسين إنك تيك أقطع في إعلان بعد تيك إعلان عاد وأهلي يبايني قسم دورة يقان كده كده الأخيري كده علاش شغون غوري بني فيات شغون غوري بني فمي غوري بني فوالو لذلك رنت في سيدنا عمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنهما غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم أتمني قيش في قضايا الأمة كلت قضايا الإسلام أردي غد زين زون اللي كمن قيس لا يربح حتى زون في العدد المسيل زون في أسرى بدر زون اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم في العدد الشغولي العدد المسيل أفزون ولكن لما حبا لي لاني قلت سن عرفت انت جردي الترين هناك سيدنا عمر رضي الله عنه هناك ينظر يوقعي ديس يوقع سيدنا عمر كان لي اشكال قال عاهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك ولي غدير يخصي مرتا لغار سرو صار تعبار اني غير كاين ظلمنا ركازا اللي خصها الدوغا ديال سمسي ميحان هنا رزق تيفلي وتفيق سيدنا ابو بكر بحال هذا ينقر شكاعات يزورتي لذلك هناك سيدنا عمر هناك كيختي نكار بدات تمسي به سيدنا ابو بكر ولكن وجودني كانت زوارا عرب داتيني غا السيخ كانت غوصا في ختيني زواري يتسرس زرار ختا الى كاي دار سيدنا المسامحه يفوق دي فيد سيدنا ابو بكر مي يزوارتي الى انا مسيمي الى انا مسيمي نفلوت اللي غادي يموت النبي صلى الله عليه وسلم يلي داون شكان عتي مناقش في حروب الرده مناقش في زيد بن حارثه يسري فوق نغدوه مناقش في قتال مانع الزكاة مناقش في جمع القرآن مناقش في العداد المسائل ولكن لما حبان لي لاني قلسن أورد أن تجد اللزون الأخوة اللي يسني قلسن ربا النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة اللي إسلام أورد أن تجد مي أن في جيل إتيري الحرب الحرب نقر سيدنا علي سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنهما الحرب إلا أني قلسن ومع ذلك المحبة لسني كني قلت سنة اللي غنى سيدنا علينا ناسا اللي غنى ربي تبارك وتعالى إخوانا على سرور المتقابلين ما التغوين الناس اللي كي سيدنا معاوية طلحة الزبير يرق الزيانة مثلا نولي ترقى سنين الناس غوينا وهنا جهنم كذا كذا الناس هي جهنم إغوريقي إخوانا على سرور المتقابلين إغوريقي كي طلحة الزبير معاوية ما التغوين زي ما التغوين تغوينتني يقعز الإشكال السياسي قلت ولكن يوم القيامة رزقنا ربي تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غير يجري من تحتهم من تحتهم الانهار كان اللي قال مسلما يمسلم وخاتني توفيت منقش نغمس الامور الدنيت منقش في الامور الإدارة منقش في الامور السياسة منقش في الامور الدنيت منقش في الامور كذا ولكن انتفت القضية الاخوة تلبديقي لما حبان لي تسمون توتي غالي في المغرب تفتن بلاد ما تجرد وتجرس ما في المغمى اهلي حتى الرز بل اريد يدي الشرسي من ما يسي قاغي للجمال يختفي تطر مسيمين الزبلة مسيمين تقمي تاسيت سرستين عماس اللي قدام غير انتهى الموضوع انتهى الشغل السلام عليكم اسي داري زيديوي غاي زيديويك انتهى الموضوع زيديويك ولكن انت ما شنو ما يلان تفتن بيد الظلف ويلو فكرة اللي خلاو كان كانت بدات تيني انت في بيت نزول فكرة ورار غامس تمازيرت ورقيسي انما يدوروا غيول كوج اللي مع حاكيم تصدع الشهادة نزور تفرغي وادود المقادير يقاس نسمي رتينغ ويقول يسلع باسو دي يبلادن كرتو بلادين فرن الزندي كنش قلنا ولا تدابر هاني خساق عن سنايد ما يليا غيسمون يتغو سبهرة مقورن هل اللي يسموني مسلم هل نوري مكنتي بحتيان ما نكو دي تبين حقيقة ما نكو دي تبين أردي تباني غدي ور بيشي دي كده يهجمت في القرآن غدي يهجمت في السنة ولكن أورنري مسلم ندين غي كان زرغال مثلا الهجومات اللي يهجمنا كان الرواي بيضات في النبي صلى الله عليه وسلم والسنة تسنكر لكل مسلم عاد سول كده قال أنا ماني غادي سول كده قال أنا غادي تزي هواتي الشغلان أغي سمون إذاني غي داري أغي سمون زود الشغلاء زود الشغلاء دوني يمكن يبي والدليل على ذلك أنه يستمر 14 قرن 14 قرن أي سموني مسلما في مشارق الأرض ومغاربها تظلت لي كله تظلنا تظلنا لقبت لي سكرنا كله سكر القرآن درسنا كله درسنا لان سنت لي سوم الناس كله من الشغل ماني غاسني لا الشغل يبليس إلا باس نسكرمي إلا باس في كل مسائل شهور بهرة فيه من الشغل سيخصص كوش المساتين التانين هذا اسمه قول مكي سمون ندقماك بلاد بيزلو الزا يزلو الزا العشن ستم غارد يزلو الزوت يزلو الزوت هاروا يزلو الزر بعدها شوف ماشينا ربي تبارك وتعالى يبناد مي غير زميت مغار إن ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إغرانتوا الفضل إغرانتوا بناد من الفضل لي لاني قرس تمغارت كذلك قرس قماك هاتين ليك اسمون تمغارت انتك نتي اسمون انتك اسمون دقماك ولكن يخصي مسلم أدراب العقل الشغل أدراب العقل أشكواتي لا درس ولكن يضرب لس القوت وكضرور يخصمتي دي الدين يخصم فلس تحيي داك ضرورا يغير فلس حيتك ضرور يخصتي تسير هكنا كن حركت غيلات يكن يسكن تحرك يكن يدش بعد غيلة يسكن حرك إما ترى النفوغ دي بيدك دا غيك اللي يلا دار حمد الحسين أوه حمد يغيك شمل جنة كيرا دوك جهنم هيك يا غان ما اسمك ديال الجماعه غيلا قالوا لي الجماعه نسني كني صورت قصه تنشكل ولكن غير اللي سان بدن تيني بلاد ما جيك كيسكر العرر ديرمي هنا ليك دي سيسون يوتي العرر يشرك ان انا كيسكر هن غيليك دي سيسون هات يوتي كله غينا يزريتين زر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يهجر مسلم اخاه فوق ثلاث إن إلى النجارك اليوم هو مسلم أنور زريت خرج السن راك الطير أشكون بلد وريمكن بلد ماذا صور الطير إن الإمام الشافعي عمانه استغضب ولم يغضب فهو حمار ما تغنوا لتقلق نغيون دافر لاف يكري وريني دا يكلين سرحت استغلاب سرحت اسكادات سبوت نياسين هذا السنين البحر لو درسوا يفطورهم عرام يغدور بيش كذا سكرة أرتيك تقياس. لو قتنا ذيك التيوي أردت خلصت لي قراني ولا تحت لي رديش. واضح. أغيله. غانا فينا اللي ما مشافعينك والناس قلق نميد نولا قلق ولا الطيراس. هاني وانا غيول عيقا. لذلك رادك الطير. فقماك. ولكن رفلك الطير. تبزك. كرادو السام. أبزاق مشكاري. مشكاريكو بزاقا. كرادو السام. يجيني كرادو السام يخسات نست. سولو تبزيت غيلي نكني ولا نتبزاق العمر كله ما يقى غانا سيدي غانا وريقي وين جمع دعم ما قام ما كنا واهلي يا غلاك ما زري خطر فنسي السوتف واضح إينا نبي صلى الله عليه وسلم بنادم يغضي وربي يهاجر قماسي فاستي الساعة ولسسي سوال أسقواس أتزوي اختين غا علاش أشكو بلاد ميغاسر سوى السوال زولي غي موت يسال السوال تسلموات هون مقال سوال تسلموات لموات ولا سلسل سوال لذلك بلاد ميغدي وربيت هاجرت غي كانت فتاستي الساعة ولا سلسل سوال ولا تكات ولا الاخرين زولي وكان يخطيت نغيت يعني تنيت غواها اني موت وكان كنينش لحر التينة تغوصة إناك تزروتنس اللحتي الغواء ولك أولي نحيد يسا زروتنس اللحتي تغوصة سلام عليكم يعني رسول فلاس نتعول لا شاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا إن يغوى لا يبيع بعضكم فوق بيع بعض تفيدني من بعد السخ كنت غوصة ذلك لا صمت يغيس غا يا نار يسا أي تمحكو وسكرس كذا وسكرس كذا وسكرس كذا مشان تكشم صدرك ولا يفسن حق قدا وقدا لا يجوز ولا يبيع بعضكم ولا يبيع بعضكم فوق بيع بعض. توفيتني بلاد مالي الزاي استغفر تصند يزنزن صغان سير تلك يخلف ربي نغدر استغدر ولي صغان فمنتيني يغذي وربي نفسين ورسكرنيات شفنا هنا حتى كيرزت هذا السخط سواء يغاد الزنزات هذا السخط زوج يغاد السخط زوج كذلك مي يغاد الزنزات توسيت نفس السليعت تفتني انا ارسي الزنزات ماك باش انا استقرت ما سنسي تري هذا اللي تني نقرا نقرا البيع والشراء نقد كاين الزنزات بس لما سنغينا تاني تين راه زست بس راني سبق اني سبقيت وين كي قاب قاب قاب قاب زعما هاتني غير منتيني هاد الشيء لا هاد الامور لا تجوز غير هذا يسبيان مي بانه غير كليسنا كاملين ندمرني غير رزق نصدر مي نضر ربي يقال رزق نصدر مي دار الشر تصدم دار سنتا ولا يبيع بعضكم فوق بيع بعض غير يتغوسا العدد بيد تظنون بانه المزاد العلني اي المتهمد المزاد العلني يسيكشم غمس القضية نور يسيكشم سما قال المزاد العلني ارتيني ميدنا تغو سيد تمان كذا بدون مرد زايد ميد قداوك داق داوك داق داوك داق انا اختع ورشم غمي ولا يبيع بعضكم فوق بيع بعض يعني وانا ريس تغو سيدنا يكشم حتى انت ريت مزايد يخفلس بيد المزايدة صحته فمنتيني بيع المزايدة هنو ريكشم غمي وريكشم غمس النهيد كذلك غمس الحديث أظنين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبته يديسون دريت فلان إلى الدرس نتهن كي لو غير يمكن لتدود تمين ناغي يحرك غوانا غينا تصند يسزري نوال سير زرماني يضني تفلك إيسا هذا ربي يسزري نوال بسم الله ماشي مشكل ولا يخطب على خطبته أخي علاش لأنه غينا لتسبيب العداوة غير كيسنا قاملي أريد سبيب أريد سبيب البغضاء أريد سبيب الشناءان أريد سبيب المصايب غما سولون ميدن وكان غير كلي سنة قام لي هن مسلم أم مسلم يخصى دائما أن يرعى أن يرعى يولون ميدن يرعى أن يولون يولون يتمس يرعى أن الشغل غير كلي سنة قام لي إن النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا إن غاد فد المينا المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم غير أن تنسوا الفلاس حمس الحصة اللي يزرين إن لا يظلمه ولا يحقره إن لا يظلمه نسوا لجسمي إن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه ولا تنسوا كل فلاس فالدين مين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره ما يقال يحقره أنت تحقرت أنت تنيت أوليهيات وكان كني غادة يقول يقرغ يقول يقرغ شغلا فلان بالفولة آوى صافي ماذا كيغا ماذا كيغا غينا إغا كدارك أوليهيكي هاتي قدارو غيونس سمنتين غدو وليس نيكي أوليهي والو هاني قامي يقدروا غيوز دي خصنسن ملك يتبين بنادم بانه يتفكر القيمه واخا كلينا حتى انا فلت برا من لما سي الزنق لو قلنا تلاح التوكاني اللي حسنتي ما يسالي يسالي لا نغدي سمي نغدي سولي وكان غادر بهرة تجرب بزاف في تروى عارس بدا يتبين بواسي سينوفل ها الشباب يا العداد كيكون عارس يتبين بواسي سمي يسي خرب قيسي نوني ما نكور أن يسير بثبره وتعالى فقيرا وإن التينك أن يسير بثبره وتعالى أركي جروغي كليسة التينين أركي ديتفا أركي ديفال غيلي غتفال تاقودوشن ماني غتفال تاقودوشن تغزمتو دوار دار المدرع دار المدرع تغلبين دلوك شمات ديك جدي وضح الكلام انت سي سوار سي تبان فقير اسكا وخلاص عاد زايد ناقص اسكاي يزوج لوق يبرز لوق وليات وسكران الى اخره الشاهد غير ما سنغي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره يني غدرت مشكا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم بارك بارك غمس الشر يحقرتك معك يخت حقرت وما كان مسلم يختنيت وما كان مسلم تحقرت عن الشر الدنيا كله تسمونت كله ونسول يسفيل دوالو بحسبي ما قال بحسبي أي يكفي يعني باركك باركك غمس الشرور مكيت تون جهنم والعياذ بالله يخت حقرت وما كان مسلم علاش أشكو الحجر الحجر الحجر الحجر الحجر كان لسه سنتيني تاني مو عن ماذا عن الغرور عن الكبر يعني بلاد ما قيس الكبر قيس الغرور أريد تجاي وقيون استمانت وكانت ماشي كي أريد تجاي تمانتي وقيونك ما لكيك التمان ربي تبارك وتعالى لكيك التمان يوم القيامة ما حتى الخلايق نيت إلا ما موت زايد بلاد ما نستجانا القوت الزبدر دلب سيوت ناس الدكتور الأستاذ كذا إلى آخره يا من نحت أنت من تني أتنو كان يا من يدرنا ما سوقي لذلك من المخصى يخصيص بأنه تمن الحقيقي ده ما ينغلى ده ربي ثمن خوفنا عن التمن غينا في الحجرة والعياذ بالله غينا فينا بصر بحسب من إيمان الشر لأنه الحجرة وتدور يمكن أديت بينه بلاغ وأنا إلى الكبر من المجلس إلى الكبر أردت أنت في تالي التحقار لذلك أردت أشكت حتى أخترت وخاصة من النفي والسعى ربي تبارك وتعالى بس الدنيا كذا الأخري يغرق أردت سلمت يفاقد مين يفاقد ضوضان سولي ترق يسر بيد باش أجلس وتلسخت الميزيريا سمنتيني يحقرك يعني ودار السويتيات وكذا والله هرينا الأخ يزغمس لك الحي راقي أنت يا مسكين دري وشو السم يسغيني قاع الساس نرضوني ما يكون سقسا إني أرد نتفخت مزجيدة هذه ميد نزعمات أرد زلان إني أرد نتفخت مزجيدة أرتيني غيك على الماركة السلام عليكم والله هم كي يتيد تران أنت ما غيس خسين أي زاس نسولتيني السلام عليكم أردت نفلاي من بطني دوري قلب تشغل نحن كي السلام عليكم نعزوه سكا بدتني السلام عليكم إني أرس نتيني السلام عليكم والو ورأي تديران علاج أشكور تقيد ورديدي قدر سورة دي غدمي هاريك شومي هاريك شوم تزقيد تيم زقيد ها الركوع ها السجود ها كده الأخير هيتي دي قصة مضوط أول وخاص قيت اختلي اللي تاسمي اللي تقان يتفونسين يا ربي يا ربي سمنتيني لذلك شوف إن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم باركك أما الشر مكين تلوح نجهنم ونعيذ بالله يغدي وربر تحقرت مي أتحقرت يتمكي مسلما إن ولا يخذله ولا يخذله ما قال لخيد لأن أتين تفلت إن النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصرك بك مسلم زودي غيك الظالم زودي غيك مي غيك المظلوم ناسي ممكن تنصر غيك المظلوم مالك سات تنصر غيك الظالم هذا سنة وثلاثيات ورتيتي ويتغيات ماشي هذا سنة وقوالا سيقان أغار زيد السول نقطة دي تفوخت ناس ما نسكت غناتي إقاقي كان الحجة مشار غنا ويزور ويكسايدان ساتي كسايدان سيوضور كلوت لا ماني زيد غانا دي كل شيء آسي زيد ربي الخير في الوية ما الخير جهنم وكان إيش شوفوا قيوس سمنتيني وانا ورسالة نيات وانا يقن ظالم مد نزوارك شمس الخيط بيض لستيني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ولو رسالة نيات أنزل أن رسالتي ضد نص نسديت ريسو غرس نغدر أنظمة ديك السكار يختي كتغوصة لمحكمة رانشاه ضدنك كتغوصة تامي اخترك نبج نسردك كتغوصة نسمون ناموت قال باش هاد ديترات بلاد مسمي سجادة أشوات ميد نورجينيا إلا ما موتينيت قال الله قال الرسول أريا لا يريد سوارس إلا ما موتينيت هان جهنم أسنت هان جهنم الجن يا رب يا رب ديوري إلا يغور لي تغلب تركي سالة لا يغوري سنس راي جوس لحبس نغدي غوري سنس إلا مرتي بج وركي سالة ولا ينكي نك ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يزعو بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ويروى موقوفا على عثمان بن عفان رضي الله عنه هناك أريد ترى ربي تبارك وتعالى صغار السلطان يعني اسم العقاد. أي اللي أريد ترى اسمي؟ أي اللي أريد ترى؟ أي اللي أريد ترى اسم القرآن؟ شاهد أما سنغي إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخذله. أما يغي قال مظلوم يعني خصك دي السبيت إن شويدا خصك دي السبيت إلا ما رتين غي خصك دي السبيت إلا ما يسوى نغمس العرض نص على يسوى العرض نص خصك فلس الدفات دفت النكرة يسرح يا فلان يقام خاري سكيري نايف علي يترك يا نسح السوق ما أولك ذاك السوق يا كم تدكن نكايا إيه خصك فلس الدفع تنسى غادوري لي تقى الله عز وجل والرسو غرس ماكي يكر ماكي يوي يكر كرات نزر غير غير غير غير أسسك التليفون الدش كيف هيدنك غير غير مشاهدك يسرح أي تعمر شوارج بالك لا هل نيايت ما يغورن غيرك تليقي نصيحة تليقي نغيري غوليا تليقي يعني تليقي مثلا تمضون تدخن دالة الصيكة هل غيكاد يسمو قلم سلدو قوالا رانك أشكو يخسر عن السنيات القضية يمسلم لا تعيش نس الأخلاق لا تعيش نس الدين نس تعيش نتتني تل نتتني سروس إنا قيسني لكم أدلك كومن يرقيسني زيد هن ولي نسنا يعني لموري نسنا لزيقي سوف لا إغي نقص هن نقص الزيادة ونقصان في مين في الدين نسن إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ولا يخذلوا الخذلان التين تفلت سرد بنادم أني فلق مسا مسلم ما ولني في البنادم كذلك الدينس يغدور بيت تعرض الظلم غيك اللي جراني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وسندني النبي صلى الله عليه وسلم أنني قلت سكرا يوس الدقار الناس بأنه الرسائل الناس كانت تهديدية كانت إرهابية إلى آخره يغور النصر النبي صلى الله عليه وسلم تورت النصر نقدر تشكر لك هو سيدي خصك تورت نصر معلاش قاتل النبي نغيقا أرى كلو نمت نكنيب قاد النبي صلى الله عليه وسلم كلو نمت نغنى الوس ولا يمس من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء زرية الوصيتي في الأختي سيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه سعد بن الربيع مس غزوة أحد وتنت سكران المهم وتنت يعني اللي تمتات اللي غا ورين المشركين دان إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى سن زيدة زرت سعد بن الربيع ما سجرة قلبت سرس من زاتت إلى حيث عارز زيقي سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه أي لخ لسيبي دفيتين يفيتين سأري تمتات يعني صافي ريف غروح نس يبد نفلا السلام عليكم إلى ساتين النبي صلى الله عليه وسلم زيد قلب سيدنا سعد بن الربيع من يغي لا الناس نكي هل اللي خرت غن اللي يعني هاتي موتا هنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم في النبي صلى الله عليه وسلم تيني تس جاز الله عنك جازاك الله عنا خير ما جازا نبيا عن أمتي سلم في النبي صلى الله عليه وسلم تيني سداك جاز ربي سلخير الخيار نغيلي سي جاز ربي تبارك وتعالى لنبيا في الأمام السن تيني تي الأنصار القوم السنتا أي الدرس تينيتي الأنصار لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم نفس تطرف هل نردانني للعذر دار ربي تبارك وتعالى يغدي ويربي إتياجس يعني على الجرح إتياجس يريد يقول مي نفس تطرف يعني لا أرسل تلم أنفس نقدر يعني يخكسوا الجكيل لا مدي تلم أنفس هل نراك أوركي عذر ربي تبارك وتعالى غدي وربي إلا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم سكريميك الإذايا يعني كي مسلم يعني مسلم يخصدر العقل الشغل نسن هاتي مد نطعن نغمس النبي صلى الله عليه وسلم نقدر تعن الدين الاسلام نقدر تعن ما الشرع الاسلامي هاني خصك ولا ماشي الغرض هذا انت جمعت الناس تيغان ولكن غير نكني بدا ندير غوالي مش كادي ندير نغبدان بعد سكارن أراك سكارن كان دغوسة أتدقر أريختي ميار لمزيانك ميورنت ولكو كان روم دتيني غلمة تلا وهو 1980 إلى 1990 ورجود ديكنين يزران تيم غارين ونتي فرخين لسين زود غار لسين كنين لسين مقول غيلا تكتين زود ماركا اللي غدور بيت بين دمس الشارع أرتكول اسم قول الخالق إلا كمارا دا سينا سيرا اللي لسيدي كران من غد ظلمات سيارة هذه غادة سكي غالة العارة ضيسي غالة غيلا دار زيكي زلميد لأن غيقا غينا عادي علاش كراس كرا سبنتيني كرا كراس كرا زيدو كان كلام بلادم زيدو كان يدور فراشه لي كان يدور فراشه يدور بفرش كرا وكودين سليات اش كندي يقطع على راس دوار على استسينيات سيات يا سيات يطلق ثلاث سفلنا الزيف اللي ولقيتي لي وتقول السلام عليكم ولكن تورر العقل ما لدي قندوا واللي زوار للنيوسين هادمي هذا سنيق الحدود يكسليت يجيني قيس العربون يبالك السلام عليكم شو انت بدل بانه كان قيس العربون هاتار التوين مي نظار التوين مي هار التوين الفيت بالك دون سال الله من سن ولكن غودتني اللي غنينا نقول وركد لين حاضر غمس العلامة دو ركد لي قيس اللي صافي زيد زيد زيد زيد كريناك القرآن الذي يركي ليه كريناك يس الخرافات كريناك يس كذا كريناك كذا كريناك غنز زيد زيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا انت انا با يقا غاد نغادر فو حميدة ياك سما غادر فو حميدة حميدة هناك يريك كرزة ويد الحلوف مع الحلوف يصحى دورة دي سيكا ولو يقا سنتو قاس يقا سنة ولو يا ناسي عايد زيد زيد زيد زيد ولكن اللي غيرك ما تميورتي يرادا سينا الشعيد باش ادي دور انت الحلوف ولي سنعيد سنعار ديريك زيد زيد زيد زيد زيد زيد ما دراني رزمول اللي ياوي تصافي سلام عليكم وانا انا كضرفو حميدة ضرفو حميدة انت ايقا يان ايقا وريمكن اديوري صافي يدا يعني حتى غلبتي الترجي خساكا دي السمون تضرم دي الدونيت يخسر الغالب لذلك قوينتني لي سنين انا اضرف هذا وحميدة يخساي ميقير رزرو باش يرزوا ولو رزن حتى يفاد نسول انت سمنتيني شي بلا كسول يزيك دار غي كان المهم الشهيد اما سلبابا دينا ولا يخذلو نخيذ لان بنادم يغذو ربي اني الظلم اما سلو قدام انس يزدير يسكيكرا ورتيسكير هن غوانا رستي مدن أستمد الخاذل خذل الله ورسوله وخذل الحق وخذل أخاه المؤمن إن ولا يخذل ثم قال التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاثا إن التقوى غير أخلا تقوى غير أخلا التقوى غير أخلا علاش أول الشغلة كل شيء غدرا أي زيجيز يخسيب في أول إصفان ينقين إن النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلامه عليه إن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد ألا وهي القلب إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب يعني الأعمال وريم كنا تصلح أنت بريغ يصلح لمين يغسلح له لون غاد كل شيء اليوم في الجمع ولون كغني له كل شيء البغض يغسلح له لون ورسو يثني للبغض يغوري له البغض ورسو لي للحسد ما سو لون ولون من درك زنتي للمحبة تلي قسنتك ما تلي قس المعاني اللي فنسوان نضل بربي تبارك وتعالى أنا قغوي لي سفل الدنيا ولون عارف نتفهمن عارف نطبق لما سيقو ينسن حقيقة الحديث يرى حقيقة سيسيرا دور سيرا ولكن غير نرن كان قرب المعنى وإلى الموضوع هذا الدقس سنري من الله تبارك وتعالى بي يعني سن برايضني المنطق يضني الشاهد غمس اللي ما بدأ يتمع الشرع الإسلامي اللي غدوشك الغرض أنس وهو العيش نميد نمسي جين دنيا أنكيس عيش نجنا يتماتن تلا المحبة نجرت سن غينا فسن يسرس المبادئ العقد يلي سيخصاء أجيس ورختلف نميدن أشوي غدار دي أجيس اختلف نرى دمي غل ريلي التباغود نقرد سن يسرسس الأسس العبادة مسا التربون مسا التربون ولو النسن مسا التربون النفوس سن باش لمعاملة نسن الأخلاق نسن السلوك نسن أدقي الدين يغي دار دي غي دار دي المعاملة يغي دي السلوك يغي دي تفن بلد مالتين الحرم هاتي أسخت الساعة الحلال هاتي انت كارد سكر تفتنوش كان في كل معوان ميدن افا كل زيجيز الميدن هان ما خشى يدمي اتفالكي الدونيت تيميم الدونيت تيميم تودرت نكرز جيسي مي نكرز جيسي ليخرت اغدي وربيت قور الدونيت زمد الدونيت هان اقمرا نتكي بلاد ميفول كيني عدل ولكن نرتش كان المصايب لوحنا كينا ما صوغضي اركيت لوحنا ما سنزويت ولكن يخصونش كان دوريق هدوريق يتغوصل يريد غي السقن لا هادو لي تيني بلاد مور ما كاين معامل لا السرد بلاد ما يقند اشكو غير دابا بلاد ما يقند غير ما سنرحم تربي هاني قرب نو كان يمي يقربني الكفر ونضرب ربي تبارك وتعالى دا يوفق الى عمل بجوده ومنه وكرمه اسال الله تبارك وتعالى بسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.